لازلنا أيها الإخوة في الحكمة، لأنه من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اليوم في طريق الوصول إلى الحكمة، قال بعض السلف: من ترك الحرام وصل إلى الحكمة، ومن ترك الدنيا وصل إلى الحكمة، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحبك الشيء يعمي ويصم. ولن تكون حكيما إلا إذا نقلت اهتماماتك إلى الدار الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. قضية إرادة، أراد الآخرة، والإنسان حينما يريد الآخرة تنقلب موازينه رأسا على عقب، تنقلب. ائتي برجلين، رجل أراد الدنيا ورجل أراد الآخرة، ووازن بين أفعالهما، تجد العجب العجاب. الذي أراد الدنيا يرى الذكاء والفلاح والتفوق والفوز في الأخذ، والذي أراد الآخرة يرى النجاح والفلاح في العطاء. الأول يرى الزهد حمقا، الثاني يرى الزهد مغنما. لذلك أيها الإخوة، أركان الإيمان خمسة، ما من ركنين تلازما في القرآن كركني الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني بعد أن تؤمن بالله، الركن الثاني بعد هذا الإيمان أن تؤمن أن هناك يوما آخر، هو الهدف، وفيه تسوى الحسابات، وفيه تسعد فيه إلى الأبد. فطريق الحكمة ترك الدنيا. ليس معنى ترك الدنيا أن تدع العمل، أن تدع الزواج، لا، أن تنزع من قلبك وأن تبقى في يديك. القضية دقيقة جدا، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا وازننا بين مؤمن فقير وكافر غني، المؤمن الفقير أفضل ألف مرة من كافر غني. إذا وازننا بين مؤمن ضعيف وكافر قوي، المؤمن الضعيف أفضل ألف مرة من كافر قوي. أما إذا وازننا بين مؤمن ضعيف ومؤمن قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نوفق بين هذا؟ يعني مؤمن قوي يعني غني، مؤمن قوي يعني عالم، مؤمن قوي يعني قوي بمعنى السائل بين الناس. كيف نوفق بين الزهد في الدنيا وبين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف؟ التفريق بينهما أن المؤمن الحق الدنيا بيديه وقلبه معلق بالله تعالى. والدليل: لو أن الدنيا أقبلت أو أدبرت لا تتحرك شعرة في يده، أقبلت أو أدبرت. إذا ما استوى التبر والتراب عند المؤمن لا يعد مؤمنا بالآخرة. والدليل: المؤمنون الصادقون بيركل بقدمه ملايين مملين في شبهه، وقد يقبل على عمل يعني يهد الجبال ابتغاء وجه الله، لا يرضى له أجرا. يعني في نقطة مهمة جدا، أن المؤمن داعي شاء أم أبى، ولو بقي ساكتا، لأنه يقبل على عمل يهد الجبال بلا مقابل، ويرفض دخل كبير فيه شبهة وهو في أمس الحاجة إليه. فانحيازه للحق وولاؤه للحق وورعه هو بحد ذاته دعوة إلى الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، انتقال الدنيا من القلب إلى اليدين هذا من شأن المؤمن، تنتقل الدنيا من قلبه إلى يديه لأنه يتعامل معها، لأن الدنيا مطية الآخرة، لأن الدنيا فيها ثمن الآخرة فيها. لأيلي عم يقدم من أموال أو من جهد أو من خبرة، حينما يمضي الإنسان ساعات طويلة في عمل صالح لا يبتغي به الدنيا، يبتغي به الدار الآخرة، معنى ذلك هو بين يدي الدنيا. فحينما هذا المفهوم قاله علماء كثيرون أن الدنيا انتقلت إلى اليدين لا في القلب، وقد تجد إنسان يدعي الزهد وليس له من خطام الدنيا شيء وهو متعلق بها أشد التعلق، يدعي الزهد ولا يملك من الدنيا شيء ومع ذلك هو متعلق بالدنيا. وقد تجد إنسان آخر الدنيا بين يديه وهمه الأول أن يرضي الله عز وجل. نقلوا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. وسيدنا عمر بن عبد العزيز مشهود له أنه خامس خلفاء الراشدين، وهو في أعلى درجة في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا وكان حريصا على مرضاة الله عز وجل. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمني ومن خدمك فاستخدمني، إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. ورد حديث للجامع الصغير: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني إياك أن تقصد التنعم لذاته، الله عز وجل يسرك ويريحك وتمر أيام أنت من أسعد الناس، ولكن إياك أن تكون الدنيا ذل همك ومبلغ علمك ومحط رحالك. والله عز وجل أثبت للكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني ما وجد مؤمن متفوق إلا بتعلقه بالآخرة. دائما المؤمن بكل موقف في عنده سؤال: ماذا سأجيب الله يوم القيامة عن هذا العمل؟ يهمه أن يجيب الله إجابة صحيحة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يروى دخلت عليه فاطمة زوجته فرأته يبكي، قالت له: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. قالت له: ما لك تبكي مرة ثانية؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: يا فلانة، تأملت في الفقير الضائع وفي العيال الكثير والدخل القليل وفي ابن السبيل وفي الشيخ الكبير وفي الأرملة والمسكين والطفل الصغير واليتيم، ذكر أصناف عديدة جدا. قال: فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا يوم القيامة، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. يعني ممكن أن سيدنا عمر يسمع من رسول الله إشارة بالجنة؟ سيدنا عمر أحد مبشرين بالجنة، ممكن يسمع البشارة؟ يسأل حذيفة بن اليمان: بربك يا حذيفة، اسمي بين المنافقين؟ ما تفسير ذلك؟ من شدة خوفه من الله نسي بشارة رسول الله وخاف أن يكون منافقا. فإذا كان عملاق الإسلام يخاف أن يكون منافقا، فهذا المطمئن ما شأنه؟ كيف تطمئن؟ كلما بلغت في اتهام نفسك علامة إيمانك، وكلما تركت ما هو مباح خوفا أن تقع في الحرام هي علامة إيمانك، وكلما تقلبت بأحوال في اليوم الواحد أحوال عديدة جدا. قال المؤمن يتقلب باليوم الواحد بأربعين حال، بينما المنافق يستقر على حال واحد أربعين سنة، يتقلب باليوم الواحد، تارة مطمئن، تارة خايف، تارة يشك في هذا العمل لعله في شبهة. من شدة حرصه على طاعة الله وخوفه من سخط الله يتقلب في اليوم الواحد بعشرات الأحوال. يعني قضيتك مع الله قضية كبيرة. علامة المؤمن قلق، عنده قلق دائم، هذا قلق مقدس، مو قلق الشرك، في قلق الشرك. أما المؤمن بعد أن عرف الله يقلقه أن لا يكون في المستوى المطلوب. يقول أن سيدنا رسول الله هكذا قرأت حجب عنه الوحي أسبوعين تقريبا، فقال يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. مرة رأى على السرير تمرة أكلها ببيته، لقى تمرة يبدو كان جائع على السرير أكلها. حجب عنه الوحي أسبوعين، فقال يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. تلاقي المؤمن مستحيل يدخل عليه قرش حرام، ورعه مذهل، ورعه يفوق حد الخيال، وهذا فيما بينه وبين الله. لا يدعي هذا الورع أمام الناس ولا يظهره لئلا يقع في الرياء، لكن فعلا أمامي ما بعد أمامي. شوف حياتنا لو كان نتعامل مع بعضنا بعضا دائما، ما عندك مشكلة، الأمور كلها دقيقة والأمور كلها فيها انضباط، وما في شيء يذهب جزافا، وكلما ضعف الإيمان دخلنا في الشك، ودخلنا في المحاسبة، ودخلنا في أكل المال الباطل، ودخلنا في شبهات ما بعدها شبهات. أيها الإخوة، من ترك الحرام وزهد في الدنيا وصل إلى الحكمة. الحقيقة الذي يحجبك عن الحكمة هي الدنيا، فإذا نزعتها من قلبك وبقيت في يديك، يعني أنا لا أقبل ولا أرى في القرآن ولا في السنة يعني سلوك أن تترك الدنيا كليا، وأن تكون عالة على الآخرين، وأن تكون عبئا على من حولك، وأن تعيش متكففا. لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن لو واحد سألني عن الضابط في ذلك، الضابط لمتى نسمي هذا يحب الدنيا وهذا يحب الآخرة؟ حينما تحملك الدنيا على ترك واجب ديني، أو ترك فريضة، أو ترك طلب علم، أو ترك عمل صالح، فهذا من الدنيا. وحينما توفق بين طاعة الله عز وجل وبين أداء فرائضه وبين القيام بواجبات هذا الدين العظيم وأنت في عملك، فهذا انضباط. فالجمع بين واجبات الدنيا ومتطلبات الآخرة دليل أن الدنيا بيديك. أما حينما تحملك الدنيا على معصية أو على ترك فريضة أو على ترك واجب، فقد استحوذت على القلب وانتقلت من اليد إلى القلب. يعني الآية الكريمة دقيقة جدا في هذا. ممكن تكون تاجر موفق جدا، ممكن تكون تاجر كبير، ممكن، لكن الضابط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله أعلم من علامات الذي يجمع بين الزهد في الدنيا وأن تكون الدنيا في يديه، من علامات هذا الإنسان هو أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. وذكرت في خطبة الجمعة أنه يعني مو معقول إنسان الفجر يغسل سيارته، الفجر للعبادة، فوقت الفجر والسحر للصلاة والذكر، مو معقول الإنسان وهو مع أهله يذكر الله. من تذروك يجب أن تؤنسهم، أن تحادثهم. فإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. أيها الإخوة الكرام، أعطي كل ذي حق حقه، واعبدوا الله العبادة المطلقة للمقيد. نعم. قال: لا تكونوا من أصحاب الحكمة إلا بثلاثة أشياء: ألا تحب الدنيا لأنها ليست بدار المؤمنين. دقق في هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. الشيء الأول: ألا تحب الدنيا لأنها ليست في دار المؤمنين، ألا تصاحب أهل الدنيا فإنهم ليسوا برفقاء المؤمنين، ألا تؤذي المؤمنين فإنها ليست لحرفة المؤمنين، ألا تؤذي المؤمن، وألا تصاحب أهل الدنيا. يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.